الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثر عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لك غطاء يغطي بالسماء حتى كل غيب، وكم عيب يغطي السخاء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء.